واسعة كبيرة، يعني بعض الناس يظنها أنها صغيرة وليس كذلك، بل هي كبيرة جدا. نعم. لا لعبها بالخروج منها، لعبها بالخروج منها. نعم هذا هو الأحسن، الأحسن يخصص للنشطاء الأقوياء باصات تكون تبقى حتى باصات. لا إذا كان يفهم معه، ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس مع الضعف. نعم إيه؟ لا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمحارمه مات المؤمنين ولا استطاعهم، ولهذا حجزنا بلا محرم في عهد عمر بن الخطاب في آخر خلافة. نعم ثلاثة. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال. هذه الأحاديث التي تمر بكم ينبغي أن تؤجلوها، يعني كما ترون قرأت الأمراض، لكن مثل حديث أسماء حديث عبد الله بن عمر في بعثه ضعفة أهله، هذه مهمة تقيدونها، لأن ربما تجدون هناك في مكة من يناقشكم بهذا الموضوع، فإذا كان لديكم شيء مكتوب كان حسنا، لأن الإنسان يكون في وقت المذاكرة قد رسخت المسألة في ذهنه، لكن بعد أن يفارق المكان ينسى وتضيع. نعم. طيب اللي لا بأس طيب فينا، لأنه فيه في موضع الاعتماد عليكم، يعني إذا كان حديث ترون ذلك فأنا فيه هون. إيه. ما شاء الله تمام. أنت المسؤول، لأن أنا ربما مع التعليق والأسئلة أستأذنكم أنسى. نعم إذا أستأذنكم في يعني كل حديث أراه لا بأس طيب زين. نعم حيث رفعتنا أحاديث كثيرة. نعم أبو الفاتنة أحاديث كثيرة ما أضافها إلى الحديث التي تقيد في أغلب كتاب الحج. يعني ذكرنا حديث جابر، حديث جابر أيها ربنا وهو أهم ما يكون في ممر. نعم نعم لا لا ما تقصد، لأن في أحاديث قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. هذه فئة الإنسان أنا نقول يعني لا بد في ما نستدل بآية واحدة. ما قرينا حديث ها؟ ما أي طيب الجملة معترضة من رشاد الله يهدينا وإياه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة من مائل مكة، وسميت بذلك لأنها في عقبة كان في جبل قبل أن يهدم، وهي في سفح الجبل، ورماها من بطن الوادي لأن إلى جنبها وادي مجرى سيل عظيم، فرماها من هناك وجعل مكة عن يساره وجعل

يقولون إنه إن سبه لأنهم أولا يكرهونه، هذه واحدة. وثانيا أنه كيف أن الحجاج يقول هذا وهذا عبد الله بن مسعود يقول الذي أنزلت عليه سورة البقرة ولم يقول السورة التي تذكر فيها البقرة؟ أفهمت؟ أسألك أسألك أنا ما أريد أن تعتذر عن الحجاج، أفهمت أو لا؟ الحمد لله. نعم. جنب واحد يعني في انخلاف في مسألة شيخ. نعم يعني جانب معي. نعم إذا كان مجتهدا وتبين له أن هذا الحق فلخص ولو كان نعم يعني لو كان يضطرت عنه قلت إذا كان مجتهدا كيف ترجع تقول إذا كان مقلدا؟ إذا كان مجتهدا بارك الله فيك تبين له بالدليل أن الحكم كذا فلخص معي. نعم إذا مجيد إذا السلام. نعم هذا الحديث أول دليل على عدم وجود مجيد السفين. نعم على عدم لا في دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في الوقت الذي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام كفى عن المبيت لأنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف ما نحدث هذه إشارة إلى أن إلى الوقت الذي صلاها فيه إلى الوقت الذي صلاها فيه وهو المبكر ووقف معنا حتى ندفع فقد تم حجه وقضى تفنى يعني مثلا لو فرض إنسان ما وصل من عرفة إلا بعد طلوع الفجر لكنه الفجر المبكر وصلى في مزدلفة فضاه حديث عروة أنه لا شيء عليه. لا هو اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أدرك الصلاة فلا بد من إدراك الصلاة. نعم يكون هذا يدل على أن المقصود ذكر الله عند المشعر الحرام وقد حصل الصدق يا جماعة على أن المسألة فيها شيء من المناقشة وهو أن عروة بن المضرس إنما سأل عن المبيت ومن المعلوم أنه ما تم حج الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة ولو صلى بها الفجر باقي عليه الطواف والسعي وباقي عليه تمام الواجب المبيت في منى ورمي الجمرات يعني لمنازل النازل ويقال إن الرسول قال فقد تم حجه باعتبار الركن المسؤول عنه وهو الوقوف. أخذ كم؟ طيب نعم جديد طيب قلنا انه في رد على مقال انه يستطيع قله الوزن. نعم ايش واي نعم الاولى لانه قال جاء رمى عن كلام المسعود جمره العقبه من بطن الوادي كذا حتى نعم اين بطن الوادي اسف معلوم إلى غير رماها كل يعرف أنه ما هو رمي شيء إلا على اتجاه سليم واللفظ الثاني يدل على هذا. لا ما أستقيم هذا اللفظ الثاني يدل عليه. خرج من مكة للحج فهو مسافر. والله هذا ما هو توقف إذا تركها في مكان آمن